دشنت مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية وبتمويل كريم من وقف سعد وعبد العزيز الموسى الخيري تطبيقا علميا يحوي فتاوى نور على الدرب وسلسلة اللقاء الشهري وسلسلة لقاءات الباب المفتوح، ويمكن تحميل التطبيق من خلال المنصات المختلفة للأجهزة الذكية أندرويد، أبل، ويندوز فون، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الشيخ رحمه الله والداعمين، إنه سميع مجيب. العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هنا يعنى به العلم بالشرع، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته.